اولا بالنسبه لحضرتك، ان شاء الله اذا التحقتي باقرب دار قران ليكي او اقرب مسجد بيحفظ قران هتلاقي فيه صحبه صالحه وهتلاقي اخوات صالحات. مش بقول ان هم هيبقوا ملائكه، ممكن تلاقي بعض النفوس فيها مشاكل، لكن اضمن لك ان مش هتلاقي الفجور اللي بتحكي ده. ثانيا اوصيك بان حضرتك تهجري كل وسائل التواصل الاجتماعي. اتمنى انك تكوني بطلة وتهجري وسائل التواصل الاجتماعي دي من واتس وفيس والكلام ده، لانه خطر على قلبك، وخصوصا في وسط الفترة اللي حضرتك بتحكيها دي.